إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى الباب 37، وهو باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. وقبل أن نقرأ أحاديث هذا الباب، يعني نبين أنه جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، لم يكن شاعرا، ولم يعلمه الله سبحانه وتعالى الشعر، وذلك لحكمة حتى لا يقول الناس إن القرآن الكريم شعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، ولا عرف عنه نظم شيء من الشعر قط صلى الله عليه وسلم، يعني من إنشائه وكذا. لكن في نفس الوقت أيضا فإن هذا لا يتعارض مع ما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى الشعر، كان يستمع إلى الشعر ويستحسن ما كان منه حسنا، وربما ردد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أبيات من الشعر يعني نظمها غيره أو قالها غيره. فهو صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، لكن هذا لا يعني أنه لا يفهم الشعر أو لا يستحسن الشعر الحسن. فالشعر كلام كغيره من الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، يعني كما أن الكلام الذي ليس بشعر منه حسن ومنه قبيح على حسب يعني مضمون هذا الكلام، وإذا كان يدعو إلى خير أو يدعو إلى شر. فكذلك الشعر أيضا منه ما يعني يدعو إلى مكارم الأخلاق ويحث على الفضائل، وهو شعر نافع فيكون حسنا، ومنه ما هو قبيح يحرض على ارتكاب الفواحش ويزين المعاصي وكذا فيكون قبيحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحسن الشعر الحسن، وربما أثنى على بعض الأبيات، وربما ردد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أبيات من الشعر. ويعني حصل إشكال بسبب يعني بعض الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربما تكلم بكلام يوافق وزن يعني بيت من أبيات الشعر. الشعر هو الكلام الموزون المقفى. الشعر العربي له طريقة، يعني له علم يدرس، له علم العروض، لطريقة يعني نظم الشعر العربي كلها متعلقة بموضوع ترتيب الحروف المتحركة والحروف الساكنة. يعني هناك ترتيب معين، 16 بحرا من بحور الشعر العربي، كل بحر له وزن، مثلا يعني حرفان متحركان ثم حرف ساكن ثم حرف متحرك ثم ساكن، ثم يتكرر مثلا هذا الأمر 8 مرات أو 6 مرات أو كذا بنظام يعني معين وترتيب معين، فيكون وزن بيت من أبيات الشعر أو كذا. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أحيانا بكلام يوافق وزن بيت من أبيات الشعر، ويكون هذا الكلام مثلا لا يعرف عن شاعر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ردد بيتا قاله غيره أو كذا. فالعلماء يعني أجابوا عن هذا، قالوا يعني إن الكلام العادي الذي يتكلم به الناس لو أردت أن تزنه على وفق يعني الموازين الشعرية، ربما يتكلم الإنسان كلاما عاديا في يعني في محاضرة، حتى في بيع، في شراء، في كذا، في خطبة في كذا، ربما يتكلم الإنسان بكلام عادي، وإذا دققت فيه وأردت أن تتتبع عدد حروفه والمتحرك منها والساكن وترتيبها وكذا، ربما يوافق وزن بيت من أبيات الشعر، لكن قائله لم يقصد يعني أن ينظم بيتا من الشعر، فهذا لا يعتبر شعرا. والعرف يعني أن الإنسان لا يوصف بأنه شاعر ولا بأنه يعلم الشعر أو كذا، لمجرد أنه يعني تكلم بكلام فوافق وزن بيت أو كذا، يعني هذا لا يعتبر به الإنسان شاعرا، وهذا يقع يعني لعموم الناس. فلذلك يعني الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قد يوافق وزن بيت من الشعر أو كذا، فيقال يعني هذا حصل اتفاقا يعني بدون قصد أو بدون تعمد يعني أو بدون علم من النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة الشعر وموازينه، يعني وليس معدودا النبي صلى الله عليه وسلم من الشعراء، ولكن يعني كأي إنسان يتكلم بكلام عادي فربما يوافق وزن بيت من الأبيات أو كذا. طيب، الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت، عن عائشة رضي الله عنها قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ يتمثل يعني يضرب به المثل، أحيانا بعض الأبيات الشعرية تصبح مثل المثل، يعني يضرب عند وجود الموقف المشابه أو كذا. فقالت رضي الله عنها: كان يتمثل بشعر ابن رواحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشعر ابن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، كان من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف يتمثل ببعض أشعار ابن رواحة، يعني إذا مر بموقف يناسب بيتا من أبيات الشعر لعبد الله بن رواحة يذكره صلى الله عليه وسلم. ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا شطر بيت من معلقة، من يعني بيت لطرفة ابن العبد أحد شعراء المعلقات. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بهذا الشطر من البيت إذا استراس الخبر، يعني إذا استبطأ الخبر، يعني أرسل، يعني كان ينتظر قدوم خبر من الأخبار وتأخر الخبر، وربما يكون قد أرسل شخصا ليستطلع له الخبر ويتأخر عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني أحيانا يأتيك بالخبر شخص آخر غير الشخص الذي زودته، يعني أعطيته الزاد وكلفته باستطلاع الخبر، فيأتيك به شخص آخر، يعني أحيانا تكون متوقعا أن يأتيك الخبر من جهة معينة فلا يأتيك من جهتها، ويأتيك قبلها من جهة أخرى لم تكن تتوقع أن يأتيك منها الخبر الذي كنت تنتظره. فهذا معنى هذا الجزء من البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتمثل بهذا البيت لطرفة ابن العبد، وطرفة شاعر جاهلي مات قبل الإسلام، لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل بهذا البيت. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها، يعني لا مانع أن يستشهد المؤمن أو بأبيات شعر قالها كافر أو مشرك أو كذا، طالما أن البيت في نفسه له معنى يعني مفيد ونافع ومناسب، فيمكن أن يستفاد بهذا البيت ويذكر بغض النظر عن قائله. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لبيد هو لبيد بن أبي ربيعة العامري رضي الله عنه وأرضاه، كان أيضا من شعراء المعلقات، وهم أبرز 10 شعراء يعني عند العرب، كانت أشعارهم تعلق على أستار الكعبة ويحفظونها وهم صغار، يحفظونها للأطفال ويعتنون بها عناية كبيرة، كان هؤلاء العشرة يعني كانوا فحول الشعراء وكبار الشعراء يعني عند العرب. فأحد هؤلاء هو لبيد ابن أبي ربيعة العامري رضي الله عنه، هذا أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام رضي الله عنه. وبعد إسلامه توقف عن قول الشعر يعني إلا قليلا، يعني لم يؤثر عنه بعد الإسلام إلا أبيات قليلة، بخلاف يعني حاله قبل الإسلام، يعني كان مكثرا من الشعر وله ديوان كبير. يعني روي عنه رضي الله عنه أنه قال يعني أغناني الله عنه بسورة البقرة، قال الله تعالى أغناني عن الشعر بسورة البقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أصدق كلمة قالها الشاعر، يعني أصدق ما قالها شاعر من الشعراء هي هذه الكلمة التي قالها لبيد رضي الله عنه، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى فهو باطل والله تعالى هو الحق. يعني ومعنى باطل يعني يؤول إلى البطلان وإلى الهلاك والفناء، يعني هذا معناه مثل معنى قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني حتى لا يتعلق الإنسان بشيء سوى الله سبحانه وتعالى، أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى لا يستحق يعني أن يتعلق به الإنسان ولا يعني يرجو نفعه أو ضره أو يشغل باله به. فالمؤمن يعني يشغل باله برضا الله سبحانه وتعالى وحده. قال صلى الله عليه وسلم وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، هذا بقية الحديث، هذا بقية الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وأمية بن أبي الصلت كان يعني شاعرا من شعراء الجاهلية، كان يؤمن بالبعث، كان يؤمن بالبعث بعد الموت وبالحساب واليوم الآخر، وكان له أشعار كثيرة في الحث على عبادة الله تعالى والكلام عن اليوم الآخر والثواب والعقاب والجنة والنار وكذا، فكان يقول هذا في شعره. لكن للأسف الشديد فإنه أدرك الإسلام ولم يسلم، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسلم، رغم أنه كان يعني يؤمن بالله تعالى وبالجنة والنار وكذا، لكن لم يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومات كافرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، يعني لأن شعره فيه يعني الأمر بالزهد في الدنيا والعمل لما بعد الموت والحث على عبادة الله تعالى وكذا، فيه معاني كثيرة توافق المعاني التي يدعو إليها الإسلام، وهذا من بقايا يعني ما توارثه العرب من شريعة إبراهيم عليه السلام. العرب قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كان عندهم بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وكذا، فكانوا يتوارثون يعني بعض هذه العقائد لكن حرفوا كثيرا منها وغيروا. طيب الحديث الذي بعده عن جندب بن سفيان البجلي، عن جندب بن سفيان البجلي بالكسر هكذا، عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. بالنسبة لتشكيل كلمة إصبع أو أصبع أو كذا، الهمزة يجوز فيها الفتح والضم والكسر، والباء يجوز فيها الفتح والضم والكسر، كله جائز يعني، هذه تسعة ضرب ثلاثة في ثلاثة، يعني ممكن تقول أصبع أصبع أصبع أصبع أصبع أصبع، يعني كل التشكيلات الثلاثة في الهمزة وفي الباء كله ماشي. فقال هل أنت إلا يعني إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فهذا أحد الأبيات يعني التي اختلفوا يعني هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو من قول غيره، ويعني الأكثر على أن هذا البيت هو من كلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تمثل به، وقد عرفنا أنه كان يتمثل بالشاعر عبد الله بن رواحة، فقالوا هذا البيت يعني كان قد قاله عبد الله بن رواحة، لأنه أيضا كان يعني جرحت أصبعه فقال هذا البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني جرحت أصبعه فردد هذا البيت الذي قاله عبد الله بن رواحة، هل أنت إلا يعني أصبع دميتي يعني جرحتي وفي سبيل الله ما لقيت. طيب الحديث الذي بعده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فالبراء بن عازب رضي الله عنهما قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هربتم من العدو في غزوة حنين، كان البراء ممن شهد غزوة حنين، وكان عدد المسلمين في هذه الغزوة 12,000، يعني وكان أكبر عدد يخرج في جيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الوقت، يعني لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في جيش أكبر من هذا العدد، يعني فالناس أعجبوا بكثرتهم كما قال سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فعندما يعني واجهوا قبيلة هوازن، القبيلة التي كان يحاربها النبي صلى الله عليه وسلم، هم سكان يعني الطائف وما حولها وكذا، هوازن وثقيف، فيعني النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه عندما التقوا بقبيلة هوازن حصل فرار في أول المعركة لبعض الصحابة، فروا وهربوا يعني تحت وطأة يعني ضربات الأعداء وكذا. فرجل يقول للبراء يقول أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمر، كيف تفرون في غزوة حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا والله النبي صلى الله عليه وسلم ما ولى ولا هرب من أرض المعركة صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ثابتا هو يعني ومن حوله من الصحابة، ولكن ولى سرعان الناس، السرعان هم المسرعون الذين يعني يتعجلون في الأمر ويسرعون يعني قبل التروي ويعني التفكر في عاقبة الأمر أو كذا. فهؤلاء هم الذين ولوا يعني هم الذين هربوا، تلقتهم هوازن بالنبل، يعني سبب الهرب أنهم تلقتهم قبيلة هوازن بالنبال، كان معهم يعني نبال كثيرة وبدأوا يرشقونهم بالنبال، يرمون عليهم السهام والأحجار بهذه النبال، ف يعني بسبب كثرة السهام والأحجار المتدفقة نحوه فهرب هؤلاء السرعان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا بغلة في غزوة حنين، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخذا بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يعني بها بأعلى صوته حتى يتجمع الناس إليه، وبالفعل يعني اجتمع الناس إليه، لأن الناس كانوا يبحثون أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط يعني الفوضى التي حصلت وكذا، فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه الناس فاجتمعوا إليه صلى الله عليه وسلم. فأيضا يعني هذه العبارة أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، توافق وزن يعني بيت من أبيات الشعر، لكن كما ذكرنا يعني لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها شعر، ولا قصد بها يعني أن تكون شعرا، وإنما هو كلام يعني عادي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق يعني وزن بيت من الشعر. والإنسان يعني إذا تكلم بهذا لا يعتبر شاعرا، ولا يعتبر قد علم الشعر. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول، يعني يمشي أمام عمرة القضاء، هي العمرة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة، لأنه في العام السادس من الهجرة كان قد أراد العمرة، فصده المشركون ومنعوه من دخول مكة، ووقع صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش، كان من ضمن بنود هذا الصلح أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل مكة في هذا العام، بسبب يعني العناد الذي كان عند المشركين، يعني قالوا لا يدخل بغير إذننا وبغير مشيئتنا وكذا، فأصروا على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام ولا يدخل مكة، وأنهم يسمحون له في العام القادم أن يأتي للعمرة. فبالفعل يعني في العام الذي بعده ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا في العام السابع في شهر ذي القعدة، وابن رواحة يمشي بين يدي في عمرة القضاء، كان عبد الله بن رواحة يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمشي أمامه وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فكان ينشد هذه الأبيات أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، يعني أفسحوا له الطريق، اليوم نضربكم على تنزيله، يعني على تنزيل القرآن ضربا يزيل الهام عن مقيله، يعني يزيل الرأس عن المكان الذي يستقر فيه الرأس، يعني يزيل الرأس عن عنقه ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، فلا هي أسرع فيهم من نضح النبل. فعمر أراد أن ينكر على عبد الله بن رواحة ويقول يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الشعر في الحرم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، اتركه يا عمر يقول الشعر، فإن هذه الأبيات أسرع يعني أشد وقعا على المشركين من نضح النبل، أشد عليهم من ضربات النبال، كانوا يضعون في النبال، تعرفون النبل الذي يرمى به آلة الرمي، يعني كانوا يضعون فيها الحجارة والسهام ويرمون بها، فيقول هذه الأبيات أشد عليهم من ضربات النبال، لأن الشعر كان يعني الوسيلة الإعلامية الأولى في ذلك الوقت، يعني يماثله في وقتنا هذا يعني زي الصحف والقنوات الفضائية والصحف العالمية المشهورة وكذا، فكان الشعر هو يعني أفضل وسيلة للإعلام في ذلك الوقت، وكان الهجاء يعني في الشعر كان يؤثر فيهم تأثيرا شديدا ويكون ذا وقع كبير عليهم. فسمح النبي صلى الله عليه وسلم بإنشاد الشعر في المسجد الحرام وفي يعني وبين يديه صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية، وهو ساكت وربما تبسم معهم. فجابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، ومعه أصحابه ينشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية كانوا يفعلونها قبل الإسلام، وكانوا يذكرونها يعني على سبيل التحدث بنعمة الله عليهم، يعني يذكرونها على سبيل الازدراء للجاهلية ولما عليه أهل الجاهلية، ويحمدون الله تعالى أن يعني أنقذهم من هذه الأمور التي كانوا يفعلونها في الجاهلية وهداهم إلى الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستمع إليهم وهو ساكت، وربما تبسم صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة التقريرية مثل السنة القولية والعملية، يعني كونه يقر هذا معناه أنه أباح صلى الله عليه وسلم إنشاد الشعر وأباح التحدث بأمور الجاهلية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وشرحنا يعني رواية أخرى لهذا الحديث، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، والكلمة هنا بمعنى الجملة، يعني أشعر كلمة قالتها العرب، يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيت الشعري ويصفه بأنه أشعر بيت، يعني أفضل بيت شعري قالته العرب هذه الكلمة للبيد العامري رضي الله عنه. طيب، الحديث الذي بعده عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية، يعني 100 بيت من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي. يعني كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا خلفه على الدابة، فظل ينشد أبياتا من شعر أمية بن أبي الصلت الثقفي، فأنشد يعني 100 بيت. كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هيه هيه، يعني زدني. كلمة هيه اسم فعل أمر بمعنى زدني، يعني زد، يعني واصل واصل وزد إنشاد هذه الأبيات. حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم، يعني كاد أن يدخل في الإسلام أمية بن أبي الصلت، لأن أشعره في الثناء على الله سبحانه وتعالى، ويذكر أن الله تعالى مستو على عرشه، يعني والملائكة حوله، ويدعو إلى عبادة الله، ويذكر الجنة والنار، يعني ونحو هذا في أشعاره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني راغبا في استماع هذه الأبيات، وقال: إن كاد ليسلم. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد. حسان بن ثابت رضي الله عنه هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبرز شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع له منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفتخر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، ويهجو المشركين، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس. وروح القدس هو جبريل عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس، يعني كان الله تعالى يرسل جبريل عليه السلام يؤيد حسان على ما يقول من الشعر. إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة لحسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وحسان أيضا عاش 120 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وأحد الصحابة الذين عاشوا 120 سنة، وكان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الباب الذي بعده: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر هو الحديث ليلا بعد العشاء، يعني في الموضوعات، يعني في العادة أحاديث السمر تكون يعني موضوعات غير علمية، ولكن موضوعات يعني فيها لطائف وطرف وبعض الحكم والقصص ونحو ذلك، فهذه يقال عنها مجالس السمر. والسمر في العادة يكون إيه؟ بعد العشاء، يعني بعد العشاء وبعد قضاء يعني ما على الإنسان من أعمال ومهام وكذا. يعني هذا الباب يذكر بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر يعني أحيانا مع أزواجه رضي الله عنهن، يعني يسمر معهن في البيت، يعني يتحدث معهن في بعض هذه الأمور العامة، يعني والقصص وأخبار الناس والحكايات وكذا، طبعا بالكلام المباح يعني، وفي نفس الوقت يكون يعني كلاما نافعا ومسليا ومفيدا. وأحيانا يسمر مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أو مع بعض أصحابه رضي الله عنهم، وأحيانا مع ضيوفه، كان يأتيه ضيوف صلى الله عليه وسلم فيسمر معهم، أحيانا يجلس معهم بعد العشاء يتحدثون في مثل هذه الأمور. طيب الحديث الأول في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. وهذه يعني كلمة كانت العرب يعني تقولها إذا أعجبوا بالحديث، يعني حديث المعجب الشيق، الحديث الشيق الذي يعجب سامعه، فيقولون هذا حديث خرافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خرافة؟ قالت يعني كان النبي صلى الله يحدث يعني نساءه حديثا فأعجبهن الحديث، وقالت امرأة منهن: كأنه حديث خرافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عزرة، عزرة اسم قبيلة من قبائل اليمن، قبيلة عربية من قبائل اليمن، قال: إن خرافة كان رجلا من عزرة أثرته الجن في الجاهلية، أثرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، الجن خطفوه يعني وأثروه، فمكث عندهم يعني فترة ثم ردوه إلى الإنس مرة أخرى، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم يعني قصة هذا المثل الذي يضرب، يعني الناس يضربون المثل الحديث العجيب يقولون حديث خرافة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم قصة هذا المثل، يعني سبب قولهم هذا أن رجلا اسمه خرافة كما في الحديث، يعني أثرته الجن وردوه إلى الناس بعد ذلك، فكان يتكلم بكلام عجيب يحكي عن قصص الجن الذين رآهم وكانوا يفعلون أشياء عجيبة وكذا، فكلما سمع الناس حديثا يعني عجيبا غريبا قالوا هذا حديث خرافة، ويقولون أيضا الكلام الخرافي ونحو ذلك. طيب وبهذا نعلم يعني أن قولهم يعني هذا يعني كلام خرافي أو تخاريف أو كذا، لا يعني يلزم منه أن يكون هذا الكلام كذبا، يعني قد يكون حقا، يعني المرأة قال يعني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه حديث خرافة، فهي لا تقصد تكذيب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكن تقصد يعني أنه حديث عجيب يعني وغريب يعني، فهذا القصد. طيب ثم ذكر بعد ذلك حديث أم زرع، وهو يعني مجلس من مجالس ثمر النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها وارضاه. عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. طبعا هذا المجلس كان مجلس ثمر يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة بعد صلاة العشاء وكذا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فجلس يتحدث مع زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فعائشة قصت القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة هي التي تقص الخبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع. ثم علق النبي صلى الله عليه وسلم على القصة في نهايتها بعد أن استمع إليه. فتقول عائشة رضي الله عنها يعني أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. 11 امرأة جلسنا وتعاهدنا على يعني أن تخبر كل واحدة الأخريات عن زوجها. وهنا يلاحظ يعني أن بعض يعني هؤلاء النسوة 11 بعضهن ذمت زوجها وبعضهن مدحت زوجها. طيب يعني اللائي ذممن أزواجهن، هل يعتبر هذا من الغيبة؟ يعني ذكر الزوج بسوء في غيابه وكذا. فيعني الجواب هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى الحديث وأقره ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن النسوة مجهولات، النسوة مجهولات، وبهذا يعني لا تعتبر غيبة في حق من كان الخبر يعني عن مجاهيل. إذا قيل لك يعني امرأة قالت إن زوجها بخيل أو جبان أو فيه كذا وكذا من العيوب أو كذا، فهذا لا يعتبر غيبة طالما يعني قصة عن مجاهيل، يعني امرأة مجهولة عن زوجها وهو رجل مجهول، ولم يعني تذكر بعض الصفات التي تجعل المستمع يعني يتوقع أن المقصود شخص معين محدد. ففي هذه الحالة هذا لا يكون من الغيبة، يعني لا يدخل في الغيبة الكلام عن مجاهيل. إذا قيل يعني رجل فعل كذا، امرأة فعلت كذا وكذا، مما يذم يعني ويعاب وكذا، طالما الحديث عن مجاهيل فهذا لا يضر في شيء. لكن طبعا إذا كانت امرأة مثلا تتكلم عن زوجها بسوء في غيابه، أو رجل يتكلم عن زوجته بسوء في غيابها بين من يعرفون يعني الشخص المقصود الذي يتكلم عنه، فهذا يعتبر من الغيبة. واضح؟ يعني هو أصل المجلس هؤلاء 11 امرأة لا اجتماع، إذا يعني كانت كل واحدة تعرف الأخرى وتعرف من المقصودة بالحديث فالكلام كان يعتبر غيبة. لكن حكاية هذه القصة بعد أن وقعت عن أشخاص مجاهيل فهذا لا يعتبر من الغيبة في شيء. طبعا بعضهن زممن أزواجهن وبعضهن مدحن أزواجهن كما سيأتي، وبعضهن يعني وصفنا أوصافا يعني الشراح الحديث يعني احتاروا فيها، يكون إما ذم وإما مدح، يعني وصف أحيانا بين الذم وبين المدح. طيب عن عائشة رضي الله عنها قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فتشبه زوجها، تقول أن زوجها مثل لحم جمل غث، والغث اللي هو الهزيل، الجمل اللي الهزيل، فيكون لحمه يعني أردأ اللحم، يعني الجمل الهزيل وكذا لحمه أردأ أنواع اللحم، وموجود فوق جبل وعر، في أعلى جبل وعر. فتقول لا سهل فيرتقى، يعني لا الجبل يعني سهل، لا الجبل سهلا حتى إيه يصعد إليه ويؤتى باللحم، ولا اللحم إيه سمين فيستحق أن ينتقل الإنسان يعني حتى يحضره، يعني ليس فيه فائدة، يعني جمع إيه يعني مصيبة فوق مصيبة، يعني هو أصلا يعني شيء رديء وكذا والحصول عليه صعب، ف يعني لا هو يعني حتى رديء وسهل الحصول عليه، ولا هو حتى يعني شيء جيد يستحق المعاناة يعني من أجل الحصول عليه. فهذه طبعا تذم يعني زوجها بهذه الطريقة. قالت الثانية: زوجي لا أسير خبره، إني أخاف ألا أذر. زوجي لا أسير خبره، يعني لا أشيع خبره، لا لا لا أكشف يعني أسراره ولا أشيع أخباره. إني أخاف ألا أذره، يعني إني أخاف إيه أن يطلقني. أذره يعني أتركه، أو يعني أخاف إذا تكلمت عنه في غيابه ونشرت أخباره بين النساء وكذا أن يبلغه هذا فيطلقني. نعم، النسخة التي عند زوجي لا أبث خبره. نعم لا بأس، يعني في بعض الروايات لا أثير خبره وبعضها لا أبث خبره، نفس المعنى. أبث يعني أنشر يعني، وأثير يعني أنشر، نفس الشيء. إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. يعني هي تقول إيه، أنا لا أريد أن أكشف أخباره لأن لو تكلمت عنه سيطلقني، ولو تكلمت عنه لذكرت عجره وبجره. والعجر هي الانتفاخ في عروق العنق، والبجر هي العقد في البطن والوجه. فتقصد بالعجر والبجر يعني عموما هي العجر والبجر يعني بصفة عامة انتفاخات يعني تكون في الجسد تشوه شكله ومنظره وكذا، والقصد يعني ايه يعني بالعجر والبجر العيوب يعني. فهي تقول انا لا اريد ان اتكلم عن زوجي، لو تكلمت عنه يعني سيطلقني، ولو تكلمت عنه لذكرت عجره وبجره، يعني لذكرت عيوبه الظاهرة والباطنة، يعني هي كناية عن العيوب الظاهرة والباطنة. هذا وهي لم تتكلم عنه، كيف لو تكلمت يعني هذا كله هي تقول انا لا اريد ان اتكلم عنه، لان لو تكلمت سوف اذكر العجر والبجر. قالت الثالثة: زوجي العشنق، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. فتقول زوجي العشنق، العشنق يعني الطويل الشديد الطول مع شدة النحافة. زوجي العشنق، العشنق اللي هو الشديد الطول مع شدة النحافة، فهي يعني ايه يعني تعيب خلقته بهذا. تقول زوجي العشنق، ان انطق اطلق، يعني لو نطقت بعيوبه وتحدثت عنها طلقني، وان اسكت اعلق، ولو سكت فانا ايه معلقا، يعني وضعها الحالي معه انها ايه معلقة، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، لكن لو تكلمت لطلقني، ولو سكت ولم أتكلم عن عيوبه فهي معلقة، لكن يعني هي تفضل أن تكون معلقة عن أن تكون مطلقة. يعني معلقة بمعنى أنه يعني لا يعطيها حقوقها كزوجة، يعني من إنفاق عليها ونحو ذلك، يعني أمور المعاشرة وغيره كذا، فهو يعني قد علقها، لا هو يعاملها كزوجة ولا هو قد طلقها، لكن مع ذلك يعني هي تفضل الوضع الراهن يعني وهي معلقة على الطلاق، فلذلك إيه لم تتكلم يعني. قالت الرابعة: زوجي كليد تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذه تمدح زوجها، يعني تقول إيه زوجي كليد تهامة، تهامة اسم منطقة الساحل الغربي لجزيرة العرب، الساحل الغربي لجزيرة العرب يعني منطقة الحجاز وكذا يعني وغرب الجزيرة، تسمى تهامة. ف فتقول زوجي كليلة تهامة، يعني مثل ليل الساحل الغربي للجزيرة العربية، منطقة تهامة وهي منطقة مرتفعات يعني وجبال وكذا ومرتفعات، فليلها جوه لطيف يعني ومعتدل وجميل. فتقول زوجي كليلة تهامة لا حر ولا قر، يعني لا لالتهامة يضرب به المثل في الاعتدال، يعني لا هو شديد الحرارة ولا هو شديد البرودة، ولا مخافة ولا سآمة، ويعني ومنطقة تهامة منطقة يعني آمنة لا يخاف فيها الإنسان ولا يسأم لجمال يعني المنطقة وكذا. فتضرب له المثل بهذا أن زوجها يعني يعني معتدل، ليس فيه يعني ما يذم، وأنه لا يخاف ولا يعني ولا يمل، لا تخاف غائلة أخلاقه ولا تسأم يعني من عشرته، يعني لا تمل من صحبته ولا تسأم من عشرته وكذا. ف يعني الآن ثلاثة الواحد يعني ثلاث نسوة يعني زممنا أزوجهن، وهذه الرابعة مدحت إيه زوجها. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. طيب تقول زوجي إن دخل فهد يعني وسب يعني كوثوب الفهد الفهد الحيوان المفترس وكذا. فبعض الشراح يعني قالوا ايه يعني هي تمدحه يعني في مسألة يعني المعاشرة او الجماع او شيء من هذا القبيل او كذا، فبعض قال انها تمدحه يعني بهذا الامر، والبعض قال بل ايه تقصد انه يثب عليها كالفهد يضربها فهي تعيبه يعني، والبعض جعلها يعني تمدحه والبعض جعلها تذم. وإن خرج أسد يعني إذا خرج من عندها صار بين الناس كالأسد، يعني هو شجاع بين الناس، و أو في الحروب يعني إذا خرج من عندها فهو أسد بين الناس، يعني يضرب به المثل في الشجاعة بين الناس، وأسد في الحروب وقتال الأعداء. ولا يسأل عما عهد يعني لا يسأل عما تركه من متاع من طعام أو أموال أو كذا، يعني يعطيها مثلا بعض الأموال أو يحضر لها الطعام أو كذا، وهذا خلق حسن، يعني هي تمدح زوجها بهذا، وهذا يرجح يعني التفسير اللي هو يعني يتلائم مع بقية يعني بقية الجمل التي ذكرتها فيها مدح له إن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، هذا مدح. فالأرجح أن الأولى تكون تقصد بها المدح أيضا. فتقول ولا يسأل عما عهد، هذا من مكارم الأخلاق، يعني أنه إيه لا يحاسبها ولا يستقصي يعني عما تركه عندها. بعض الأزواج مثلا إيه إذا تركت زوجته مالا أو طعاما أو كذا فيجي يسأل يعني يقول لها أين أنفقت المال وأين كذا والطعام لماذا نفد، وكان المفروض أنه يكفي مش عارف كذا يوما وكيف نفد وكيف خلص وكيف كذا، فهو يعني لا يسأل عما هو ليس في هذه الخصلة يعني الذميمة. إذا أعطاها أموالا أو أعطاها طعاما أو أعطاها كذا خلاص ينساه يعني، ولا يعيد السؤال عنه ماذا فعلت به، لا يسأل عنه، فهي تمدحه بهذا. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. تقول زوجي إن أكل لفة يعني يكسر من أكل الطعام مع التخليط في أصنافه، اللف اللي هو إيه الإكثار من الأكل مع الإكثار من الأصناف، يعني يأكل أصنافا كثيرة ويخلط أصنافا كثيرة في أكله ويأكل كثيرا. زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف يعني أنهى بسرعة جميع الإناء، يعني يشرب الإناء في الكبير في يعني شربة واحدة. وإن اضطجع التف يعني إذا رقد لف عليه اللحاف أو الغطاء، لفه عليه لفا محكما يعني من جميع الجهات، منفردا في ناحية من البيت يعني يلتف وحده يعني ويتركها، فيجي يلف عليه الغطاء ويتركها وحدها. ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني لا يضع كفه عليها، يعني لا يمسها بكفه ليعلم البث، يعني ليعلم ايه، يعني ما تعاني منه، يعني او ما تشكوه يعني من حزن يعني لانشغاله عنها او كذا. يولج يعني يدخل، يعني لا يدخل كفه يعني تحت فراشها او تحت ثيابها او كذا، يعني لا يمسها حتى يعني يعلم ايه ما تعاني منه، يعني من الوحدة يعني وعدم وانفراده عنها وكذا. فاذا هذه ايضا ايه تذم زوجها بهذه الصفة. قالت السابعة: زوجي عيايا او غيايا طباقا، كل داء له داء. هذا يقول زوجي عيايا. العيايا هو الايه، العاجز، العاجز يعني اكرمكم الله، يعني قال اما العاجز يعني عن مسائل المعاشرة يعني والجماع والمعاشرة وكذا، او قالوا العاجز يعني عن احكام اموره وتدبير اموره، يعني تصف زوجها بالعجز يعني وعدم القدرة على اصلاح اموره. او غيايا، الغيايا هو ذو الغي، يعني الانسان الضال المنحرف او كذا، فتقول غيايا. طباقاء يعني احمق، الطباقاء هو الايه، الاحمق الذي تنطبق عليه الامور ولا يهتدي للصواب. كل داء له داء، كل داء له داء، يعني كل المصائب كلها موجودة فيه. شجكي أو فلكي، شجكي أو فلكي، أو هنا الرواية التي عندكم ماذا؟ أو جمع كلا لك، شجكي أو فلكي، أو جمع كلا لك. شجكي يعني ضربك يعني ضربا، شجكي يعني جرحك، الشج هو الشق يعني او الجر، او فلك يعني كسرك، يعني اما ان يضربك ضربا يعني يشجك يعني يدميك يسبب جرحا ويسيل الدم، او فلك يعني او كسرك بدون جروح بس يكسر العظام، او جمع كلا لك، او يجمع الاثنين يدنيها ويكسر عظامها في نفس الوقت. قالت الثامنة: زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب. المس مس ارنب يعني في لينه ونعومته، يعني مسه مثل مس الارنب في اللين والنعومة، تصفوه باللين والنعومة. والريح ريح زرنب، الزرنب نوع من الطيب يعني طيب الرائحة وكذا. وهذا في الحقيقة برضو البعض قال يعني هذا مدح، البعض قال هذا ذم، يعني لأن الرجل يعني لا يمدح بالنعومة واللين وكذا وكثرة يعني العناية، الإفراط يعني في العناية بمظهره وكذا. فالبعض قال هي تذمه بهذا، والبعض قال هي تمدحه بهذا، الله تعالى اعلم يعني بقصده، لكن تقول يعني انه ايه، يعني رجل شديد النعومه ومسه يعني ناعم وكثير العنايه بالتطيب يعني وطيب الرائحه. قالت التاسعه: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. طبعا هذه ايه، تمدح زوجها. رفيع العماد يعني المعنى الحسي لكلمة رفيع العماد، العماد اللي هي أعمدة الخيمة، يعني أعمدة الخيمة يعني عالية ومرتفعة، لكن المعنى المجازي أو المعنوي لرفيع العماد يعني إنسان ذو شرف، يعني يقال للإنسان شريف الذكر رفيع الصيت أو كذا، الذي يعني يثني عليه الناس خيرا ويمدحونه وكذا، يقولون فلان رفيع العماد. فتقول: زوجي رفيع العماد طويل النجاد، يعني طويل القامة، طويل القامة. عظيم الرماد الرماد اللي هو المتبقي عن أثر القدور التي يصنع فيها الطعام للضيوف. فكان العرب يعني يمدحون الكريم بأنه عظيم الرماد، يعني دائما الإنسان الكريم كان هناك علامة حسية على كرمه، أنه دائما أمام بيته تجد رمادا كثيرا من كثرة يعني ما يشفون اللحم ويطهون الطعام للضيوف وكذا، فبقايا الحطب فتكون يعني رمادا كثيرا أمام بيوتهم. فتقول عظيم الرماد يعني إنسان يعني كريم ودائما يطعم الضيوف ويكسر الطعام الطعام. قريب البيت من الناد، وهذه أيضا علامة كرم يعني عندهم، النادي اللي هو مجتمع القوم، النادي اللي هو الناد هو النادي اللي هو المكان الذي يجتمع فيه القوم. فكان دائما يعني كل مدينة أو قرية يعني من القرى العربية أو كذا يكون فيها نادي، مكان يجتمعون فيه، ودائما النادي هذا هو زي مكان استقبال الضيوف. عندما يأتي غرباء عن البلد أو ضيوف أو كذا، أول ما يذهبون إلى النادي، وبعدين يرسلون إلى صاحب البيت يعني الذي أتوا له أو كذا. فالنادي دائما يسمرون، يعني يجتمع أهل القرية في هذا النادي ليلا ويسمرون ويتكلمون وكذا. فدايما الذي يسكن قريبا من النادي يكون كريما، لأنه النادي هذا يوميا فيه اجتماعات يجتمع فيه الناس ما بين أهل البلد وما بين الضيوف، وإذا اجتمعوا يحتاجون إلى طعام وإلى شراب وإلى من يعتني بأمرهم. ودايما الذين يعتنون بأهل النادي هم أصحاب البيوت القريبة. فكان الكرماء دائما يسكنون قريبا من النادي حتى يتفقدوا أحوال أهل النادي ويرسلون إليهم الطعام والشراب وكذا. فإذا هذه تمدح زوجها بالكرم وتثني عليه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قالت العاشرة، المرأة العاشرة وهن إحدى عشرة امرأة، هذه العاشرة قالت: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك. زوجي مالك، مالك اسم زوجها، فتقول زوجي مالك وما مالك، يعني هذا استفهام لتعظيم يعني وتشريف له، يعني وما مالك، مالك خير من ذلك، يعني خير من كل زوج سبق ذكره. يعني بعد أن هي ترتيبها رقم عشرة، قبلها تسعة نسوة تكلمنا عن أزواجهن، فتقول زوجي خير من ذلك، زوجي أفضل من كل هؤلاء المذكورين. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، له إبل كثيرات المبارك، يعني دائما باركات في فنائه، قليلات المسارح يعني قل ماء يسرحنا ويخرجنا للرعي بعيدا، يعني دائما يجلب لهن للإبل، يجلب لها الكلأ يعني والمرعى يجذبه إليها في مباركها، ولا يخرج يعني الإبل ويبعثها لتسرح بعيدا أو كذا. وتقصد بهذا يعني أنه يعني إنسان كريم ودائما يستقبل الضيوف ويذبح لهن وينحر لهم من هذه الإبل. يعني الإبل يعني ما عندها وقت يعني لتسرح، يعني دائما هي فقط يعني تعلف في البيت وتنحر ويطعم بها الضيوف. قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، يعني المزهر، فقالوا إنه يعني العود الذي يضرب به، فإذا سمعنا صوت المزهر علمنا أنهن منحورات للضيف، أنهن هوالك يعني أنهن منحورات. والأصل المزهر اللي هو العود، آلة العزف أو كذا، يعني القصد أن الإبل يعني دائما يعني تكون مستعدة للنحر، ودائما ينحر إبله ويطعم بها الضيوف. طيب الآخر، وامرأة من هؤلاء النسوة ونختم بها الدرس إن شاء الله، قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ زوجها كنيته أبو زرع. وما أبو زرع؟ وبرضو إيه يعني وما أبو زرع؟ هذا الاستفهام يعني للتعظيم ورفع قدره وشأنه. وكني بأبي زرع لكثرة زرعه، لكثرة زرعه، وقيل لكثرة أولاده، لكثرة زرعه أو لكثرة أولاده. فقالت زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناث من حلي أذني. أناث من حلي أذني، أناث من النوس، وهو تحرك الشيء المتدلي، فلو تحرك القرط يعني صوت النوس اللي هو صوت تحرك القرط الذي يوضع في الأذن. فقالت أناث من حلي أذني، يعني ملأ أذني حليا وقروطا. وملأ من شحم عضدي، يعني جعلني ثمينة، وجعل عضدي العضد اللي هو ما بين المرفق إلى إلى الكتف، ما بين المرفق والكتف. فتقول يعني جعل عضدي ممتلئا شحما، يعني من كثرة الخير والأكل يعني والطعام الذي يحضره وكذا. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني بجح بمعنى فرح، يعني بجح يعني فرحني ففرحت بنفسي يعني. وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فتقول يعني إنها كانت تعيش معيشة فقيرة، كانت من أسرة فقيرة يعني قبل أن يتزوجها أبو زرع. وجدني في أهل غنيمة، الغنيمة تصغير غنم يعني غنمات قليلة، كان أهلها أبوها وأمها كانوا لا يملكون إلا غنيمة يعني تصغير غنم يعني قليل من الغنم، وكانوا فقراء بشق يعني في مكان نائم، يعني تشير إلى فقر أهلها وقلة مالهم. فجعلني في أهل صهيل، الصهيل اللي هو صوت الخيل، يعني نقلني من معيشة عند أبوي الذين كانوا لا يملكون إلا قليلا من الغنم، فجعلني من أهل الصهيل، من أهل الخيل. والخيل هذه يعني تكون غالية الثمن ولا يقدر على امتلاكها إلا الموسرون يعني. فجعلني في أهل صهيل وأطيط، والأطيط اللي هو صوت الإبل، وبرضو أهل الإبل يعني كانوا دائما أغنى من أهل الغنم، يعني الغنم رخيصة والإبل غالية. فجعلني من أهل خيل وإبل ودائس، والدائس اللي هو البقر، ومنق، ومنق وهو الذي ينقي الحبة وينظفه من التبن، يعني أهل زراعة وأدوات، الأدوات التي تنقي الحبوب يعني وتحرث الأرض وكذا. فيعني أخرجها من معيشة الفقر يعني إلى معيشة الغنى، وصار عندها يعني إبل وبقر وخيول وآلات يعني للحراسة وكذا. فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح. تقول عنده أقول فلا أقبح، تقول يعني تمدح زوجها أبا زرع، تقول يعني أتكلم بما شئت عنده فلا أقبح، يعني لا يسبني ولا يعني يقول لي قبحك الله، ولا يعني ينكر علي كلامي الذي أقوله، لا يعترض يعني على ما أقوله، ولا يستنقص كلامي. وأرقد فأتصبح، يعني أنام إلى أن يطلع الصبح، وإلى أن أستيقظ يعني براحتي بدون أن يجبرني على الاستيقاظ مبكرا، يعني لا يكلفني بأعمال شاقة، ولا يعني يرهقني ويحوجني إلى الاستيقاظ قبل أن آخذ كفايتي من النوم وكذا، فأنام يعني متى شئت وأستيقظ متى شئت يعني تقول. وأشرب فأتقمح يعني حتى أرتوي، وأشرب فأتقمح يعني أشرب إيه ما شئت حتى إيه أرتوي ويعني أكتفي من الشراب. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، يعني لا تمدح فقط إيه زوجها، انتقلت إلى مدح أقارب زوجها، فتقول أم أبي زرع فما أم أبي زرع، تمدح حماتها يعني. عكومها رداح، عكومها رداح، عكومها رداح، العكوم هي إيه أوعية الطعام، والرداح يعني الثقيلة الكثيرة، يعني آنيتها من تلك الأواني الواسعة الضخمة الكبيرة، وهذه كناية عن إيه عن كرمها وكثرة إطعامها الطعام. عكومها رداح وبيتها فساح، وبيتها يعني واسع، وهذا يعني إيه علامة على يعني أنها من أهل النعمة يعني وسعة الرزق وكذا. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، تمدح إيه ابنه، تقول ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع. مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة، مضجعه كمسل شطبة يعني محل اضطجاعه كمسل شطبة، يعني القصد أنه يعني صغير الجسم أو يعني نحيف الجسم، فالمكان الذي يضطجع فيه، المكان الذي يضطجع فيه يعني مكان دقيق يعني وصغير يعني صغير. وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة اللي هو ولد الشاه، اللي هو ابن الشاه، اللي هو الشاه الصغيرة، يعني تشبعه ذراع الجفرة، يعني الشاه الصغيرة المولودة ذراعها يكفيه ويشبعه. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، يعني مطيعة لأبيها ومطيعة لأمها. وملء كسائها وغيظ جارتها، ملء كسائها يعني تملأ ثوبها. والملاحظ يعني أن طريقة العرب يعني السابقين وكذا كانوا يمدحون المرأة بالسمن، يعني يمكن عكس الثقافة يعني المعاصرة وكذا، يعني فكان يعني في عرفهم يعني سابقا وكذا كان كلما كانت المرأة يعني شديدة السمن يعني كان ذلك يعني مدحا، لأنه عندهم علامة يعني على النعمة ووفرة الطعام وكذا، فكان يعني كلما كانت المرأة يعني عظيمة السمن وكذا كلما كان هذا يعني علامة على أنهم أهل نعمة وأهل سعة رزق وكذا، فيمدحونها بهذا يعني. فتقول ملء كسائها، يعني تلبس الكساء فتملأه يعني ولا يكون فيه يعني أي فراغ أو كذا. وغيظ جارتها يعني تغيظ جارتها، جارتها تغتاظ منها لأنها يعني هي منعمة وكذا وجارتها تغتاظ. والجارة يعني تطلق إما على الجارة التي يعني تسكن بجوارها، أو الجارة بمعنى الضرة اللي هي الزوجة الأخرى لزوجها، فكانوا يطلقون عليها جارة اللي هي الضرة اللي هي الزوجة الأخرى لزوجها، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله كان يكره أن يقال ضرة ويقول إنها لا تضر ولا تنفع ولا يعني تنقص من رزق جارتها شيء، يقول إنها لا تضر ولا تنفع ولا تنقص من رزق جارتها شيء، فكانوا يعني السلف يحبون تسمية الضرة اللي الضرة اللي هي الزوجة الأخرى يسمونها جارة. فتقول وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، جارية اللي الأمة المملوكة لأبي زرع، فما جارية أبي زرع. لا تبث حديثنا تبسيسا، لا تبث حديثنا تبسيسا، يعني مؤتمنة على السر عنده جارية أمينة على الأسرار لا تبث حديثهم، لأن الجارية تكون مطلعة على الأحوال الداخلية للبيت وكذا، ومع ذلك فهي مؤتمنة على الأسرار لا تبث حديثهم لا تنشره، ولا تنقص ميرتنا تنقيسا، ولا تنقص ميرتنا تنقيسا يعني لا تنقل طعامنا نقلا. الميرة هي الطعام، لا تنقله يعني لا تأخذ منه شيئا وتنقله خارج البيت بغير يعني إذننا، كما تفعل يعني بعض الإماء أو كذا يعني يأخذون يختلسون يعني من طعام أهل البيت أو كذا، لكن هي لا تفعل هذا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، فقالوا يعني لا تسعى بيننا بالغش لصلاحها، يعني معنى لا تملأ بيتنا تعشيشا يعني لا تسعى بيننا بالإفساد ولا تغشنا في شيء. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، تحكي تقول خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب جمع وطب، وهو إيه؟ الوعاء الجلدي الذي يوضع فيه اللبن لاستخراج الزبد، يعني وعاء يستعمل في مخض اللبن واستخلاص الزبد من اللبن. فكانت الأوطاب تمخض في ذلك الوقت الذي خرج فيه أبو زرع، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. فخرج أبو زرع في هذا الوقت فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يعني تشبههما بالفهد، الفهد حيوان يعني مفترس مثل الأسد كده والنمر، فتشبه أولادها بالفهد في الوصوب واللعب وسرعة الحركة، وهذا يلعبان من تحت خصرها برمانتين. يلعبان الولدان، يلعبان من تحت خصرها، الخصر اللي هو جانب البطن، برمانتين. الرمانة معروفة الرمان. فطلقني ونكحها. فيعني ايه ابو زرع يعني خرج يوما فرأى هذه المرأة ومعها ولدان من زوج سابق، من زوج سابق، يعني كانت امرأة يعني مطلقة او توفي عنها زوجها السابق او كذا، ومعها ولدان يلعبان يعني عندها وكذا. فرآها أبو زرع فأعجب بهذه المرأة الثانية اللي هي لها ولدان كالفهدين، فطلقني ونكحها. قالت فنكحت بعده رجلا سريا. فلما طلقها أبو زرع تزوجت بعده برجل آخر سريا، يعني من سرات الناس وأشرافهم. تقول فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما سريا. فتصف زوجها الثاني بأنه ركب شريا، يعني ركب فرسا يتشرى في مشيته، يعني فرس نشيط، يعني يركض كده بنشاط وخفة. وأخذ خطيا، والخطي هو نوع من الرماح المنسوبة إلى قرية يقال لها الخط، قرية في ساحل بحر عمان وتنسب إليها الرماح الفاخرة وكذا. فتصف زوجها يعني الثاني أنه رجل من سرات الناس ويركب يعني فرسا نشيطا ومعه رمح من الرماح النفيسة. وراح علي وأراح علي نعما سريا، يعني من الثروة وهي كثرة المال، يعني وأعطاها نعما، والنعم اللي هي الأنعام الإبل والبقر والغنم. وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال كلي أم زرع وميري أهلك. وأعطاني من كل رائحة زوجا، يعني أعطاني من كل أصناف النعم والأموال وكذا، يعني زوجا يعني اثنين، يعني أو إما اثنين أو القصد يعني أكثر من واحد، يعني أعطاني من كل أصناف المال يعني شيئين أو أكثر أو كذا. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، قال لها كلي وميري أهلك يعني وأطعمي أهلك، أعطاها يعني أموالا وطعاما وكذا، وقال لها يعني كلي ما شئت وأرسلي إلى أقاربك من هذه الأموال ومن هذا الطعام. تقول فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. تقول رغم أن زوجها الثاني يعني أكرمها وأعطاها وكذا، لكن مع ذلك يعني كل ما أعطاني زوج الثاني لا يساوي أصغر إناء أعطانيه أبو زرع، يعني ما زالت متعلقة بزوجها السابق. قالت عائشة رضي الله عنها، كل هذا طبعا وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأزواج فقال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، هذه رواية الترمذي. هنا في رواية أخرى قال غير أني لا أطلقك، قال غير أني لا أطلقك، لأن أبا زرع طلق امرأته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أفضل زوج وصف هو أبو زرع، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنا لك كأبي زرع لأم زرع، لكن هي السلبية في أبي زرع أنه طلقها وتزوج غيرها، قال غير أني لا أطلق. هذا ما جاء في ثمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني ينصت إلى يعني أزواجه ويستمع إلى ما يحكين من قصص ومن أخبار يعني من الحديث المباح النافع. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، والباب الذي بعده هو باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله تعالى نواصل إن شاء الله أيام الأحد والاثنين كده بعد رمضان نواصل فيها إن شاء الله ما تبقى من الكتاب. اليوم إن شاء الله نكتفي بهذا، يعني نأجل درس الصرف برضه نخليه بعد رمضان حتى لا نشق عليكم إن شاء الله، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم، تفضل يا أخي. ميري من الميرة هي الطعام، ميري أهلك يعني أطعمي أهلك. المقيل هو المكان الذي يستقر فيه الهام، مقيل الإنسان يعني المكان الذي يقيل فيه، فالهام هي الرأس، ومقيل الرأس يعني هو المكان الذي تستقر فيه الرأس اللي هو العنق، يعني فيزيل الهام عن مقيله، يعني كأن المعنى يزيل الرأس عن العنق يعني. أخونا يسأل يعني هل عائشة رضي الله عنها عندما استمعت يعني إلى 11 امرأة أو كذا هل هذا يعتبر غيبة أو كذا؟ الجواب يعني أن ليس في الحديث أن عائشة رضي الله عنها استمعت إليهن مباشرة، يعني هي كأنها قصة تحكى، يعني العرب يحكون أن 11 امرأة اجتمعت، هي عائشة رضي الله عنها تروي يعني أن 11 امرأة اجتمعت، لم تذكر أنها كانت حاضرة هذا الاجتماع واستمعت إليهن، يعني طبعا لو كانت حاضرة هذا الاجتماع لأنكرت عليهم، لكن الظاهر أنه اجتماع يعني حصل في الجاهلية، ويعني قصة الناس يروونها ويحكونها وكذا، يعني لم تكن هي حاضرة هذا الاجتماع، ولكن إنما حكاية يحكيها الناس وتنقلها، يعني تروي قصة وحكاية مش بارك الله. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، بارك الله.